بحسن الوعظ تمتلك القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم، فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. يطيب لإخوانكم في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة العاصمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار بعنوان رحلة الطموح لفضيلة الشيخ علي محمد الشبيلي. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله على كل راكع وساجد لله الواحد القهار. أحييكم أيها الإخوة أيها الأحباب بقلب امتلأ شوقا إليكم وفرحا بكم، حي جيلا بالمكرمات تناجى، أثلج الصدر صحوه إثلاجا، حيهم مؤمنين أو مؤمنات، حي فيهم للصالحات انتهاجا، حي جيلا صحا فقرت عيون وانتشى الدين فرحة وابتهاجا. حديثنا اليوم ليس ككل حديث، فهو حديث يهم كل شخص منا بلغ من العمر 90 سنة أو 100 أو أقل أو أكثر، بحاجة إلى هذه القضية، وهي قضية الطموح والنجاح والهمة. أيها الإخوة، الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة أو العزة، لكنها إرادة قوية وعزيمة كالفولاذ، همة الملوك كما قال الأول، أو كما قال البحتري: نفس تضيء وهمة تتوقد. جاءت هذه المحاضرة أيها الإخوة لتقول لكل واحد منا: انهض من سريرك، انهض من سريرك اليوم لحياة جديدة، غادره لتبدأ طريقك طريق النجاح، ضع أول خطوة، لا تعبأ بالشوك الذي يدمئ قدميك، انهض وبادر. فما زلت شابا أو ما زال في العمر مهلة أيضا، ابني لنفسك مجدا، اصنع لحياتك تاريخا، سجل اسمك في صفحات التاريخ المجيد. هيا انهض، دع عنك الكسل والتواني، كفى كسلا، كفى نوما، كفى لعبا، قم احفظ، احضر درسا، اكتب بحثا، سطر مجدا. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب، أو كما قال الآخر: ليس يثنيني أن ينأى مسيري أو تطالعني في المسير الصعاب. رأى عمر رضي الله عنه رجالا قابعين في المسجد بدعوى التوكل، فقال كلمته الشهيرة: لا يقعدن أحدكم من طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأن الله تعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نحن في هذا اليوم نحاول أن نبتغي فعلا من فضل الله تعالى الذي يهبه للناس، وهو قريب منهم، إلا أنهم يبتعدون عنه للأسف، مع أن النجاح ليس بينهم وبينه إلا خطوات. أراد أحدهم يوما ما أن يبيع بيته وأن يشتري بيتا آخر، فقال لأحد أصدقائه الذي يعمل في العقار: اكتب لي إعلانا لبيع هذا البيت. فكتب له إعلانا وقال في وصف البيت: هناك بيت للبيع فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال: إنه نفس البيت الذي أحلم به، كيف لم أفطن لهذا كل هذه السنين؟ إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته، نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ هل ستظل تنتظر أناسا يدفعونك من الخلف، أو يأخذون بيديك يقودونك في دروب الحياة ما لم تقم أنت بهذا؟ وإلا فلن يدفعك أحد. في إحدى القصص الرمزية أن رجلاً أو أن مدينةً من المدن كان فيها نبع، وقد اشتهر في هذه القرية والمدينة أن هذا النبع يأتيها ملك مرةً واحدةً في السنة، فإذا جاء هذا الملك وضع شيئاً فيه شفاء لمن يرمي بنفسه بمجرد أن يذهب هذا الملك، ولا يأتي إلا مرةً واحدة. وفي يوم من الأيام جاء رجل غريب عن هذه المدينة، فوجد شخصا قد دل رجليه في ذلك النبأ. ما الذي يجلسك؟ قال: سمعت أن ملكا يأتي في السنة مرة واحدة فيضع شيئا في هذا النبأ، فمن ألقى نفسه فيه شفي من كل مرض. قال: منذ كم سنة أنت تجلس على هذا النبأ؟ قال: منذ 38 سنة. قال: لما لم تدفع بنفسك فيه؟ قال: لم أجد أحد يدفعني من الخلف. لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف، لا تلقي باللائم على أحد من الناس، لا زوجتك ولا المجتمع ولا بيتك ولا أولادك ولا عملك ولا مدرستك ولا أحد من البشر. إن لم تصنع لنفسك أنت تاريخا ومجدا وتصبر على لأوائه وتعبه، وإلا فإنك ستبقى في مكانك. والراحة كما يقول عمر للرجال غفلة، وصدق الأول حينما قال: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. فإن هذه الحياة أيها الإخوة نسير فيها لنلقى ربنا جل وعلا، فعلى أي صفة سنلاقيه؟ هل سنلاقيه بأعمال بسيطة يسيرة مع أنه بإمكاننا أن نعمل شيئا كثيرا؟ لقد كان في زمان عبد الله بن المبارك أناس كثر، لكن عبد الله لم يرضى أن يكون شخصا عاديا، حتى قال عنه الإمام أحمد لم يسبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية فقط. فأي عز ناله هذا الرجل؟ وأي فضل ناله هذا الرجل؟ اجتمع علماء نيسابور كلهم وقالوا: تعالوا نعد خصال الخير في ابن المبارك. فبدأوا بعد خصال الخير في الإسلام، فوجدوا عبد الله بن المبارك الأول في كل خصلة من خصال الخير. لله درك، لم ترضى أن تكون شخصا عاديا. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يرضى بالدون إلا دني. والناس أيها الأحبة كالأرقام، تقف قيمتهم عند مواطنهم، فهناك مواطن الأرقام فيها شيء، موطن للأصفار والآخر للآحاد، ثم العشرات، ثم المئات، ثم الآلاف، ثم هلم جرة. فأين أنت؟ أين أنت من هذه المواطن؟ أترضى أن تكون في خانة الأصفار شخصا عاديا، أم أنت في الآحاد والعشرات والمئات والآلاف؟ لم تبقى في مكانك؟ لم لا تتحرك؟ فالكون كله يتحرك والحياة كلها تتغير وأنت لازلت في مكانك. أنت كما أنت قبل 20 سنة و30 سنة. نسبة المحفوظ لديك هو نسبة القرآن الذي تعرفه هو العلم الموجود لديك أيضا هو. ليس لديك مشروع تقوم به، وحاشا هذه الوجوه، ولكن هي أيضا توجد في بعض الأشخاص، فنحتاج أن نتجنبها. عندما كان أولئك الأقوام أيها الإخوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدفقون همة وطموحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة أن يقول لهم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. لقد كانت همتهم أكثر من كل شيء، أكبر من كل شيء، وإذا بهم يعملون أعمالا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيدهم إلى جادة الصواب ويقول لهم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. ثم نجد شخصا آخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. وبقي عبد الله بن عمر يختم كل ثلاثة أيام القرآن الكريم. فأين المقتدون بعبد الله؟ وأين المقتدون أيضا بغيره؟ جعلنا الله وإياكم من هؤلاء المقتدين. ولما كانت الأمة فعلا تعيش على ذلك، استحقينا تلك الأبيات الجميلة التي يقول فيها: ملكنا هذه الدنيا قرونا لم نملكها أيها الإخوة بالكسل والنوم أبدا، إنما ملكناها بالعلم، ملكناها بالعز والشرف والإباء، ملكناها بالطموح والهمة العالية، ملكناها بمعامل وبمساجد أثرت في أوروبا كلها بكاملها، وأوروبا تشهد بهذا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، فأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أين المسلمون الذين فتحوا تلك البلاد؟ أين المسلمون الذين سطرت حضارتهم بماء من ذهب؟ أين المسلمون الذين كانت حضارتهم في قرطبة تشع على أوروبا كلها بكاملها؟ لله درهم يوم كانت الهمم مطاياهم والعزيمة ترافقهم في كل دروب حياتهم، وأصبحوا يقولون: ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر، دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. الذي يطلب الحسناء أيها الأحبة لا بد أن يدفع قيمتها وثمنها، فكيف إذا كان الطموح الليلة من أجل أن نصل إلى حسناء ليس مثلها أي حسناء؟ إنها الجنة، إنها رضا الله تعالى، إنه كل عمل نقوم به في هذه الليلة أو نتحدث عنه، فإن أصل ما ينبغي أن نتحدث عنه هو الطموح للوصول إلى جنات عدن. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. وقال ابن القيم رحمه الله: علو الهمة ألا تقف دون الله، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تتبع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فأول طموح نتحدث عنه وهو في الصدارة هو الطموح في نيل رضا الله عز وجل، كما حرص عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: إني لأجد ريح الجنة دون أحد يغيب عن بدر، فيقول للصحابة كلما لقيهم: والله لئن أشهدني الله لقاء آخر ليرين الله ما أفعل. فتأتي أحد، ثم يدخل في أحد وسيفه معه، ثم يبدأ بالقتال، فيقول صاحبه الملازم له: والله ما استطعت أن أفعل شيئا يسيرا مما فعل ذلك الرجل، وهو أنس بن النضر، فقاتل وقاتل وقاتل حتى قتل، حتى قتل ووجدوا في جسمه أكثر من 80 ضربة. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على أصحابه القتلى، فنظروا إلى هذه الجثة، جثة من؟ من هذه الجثة؟ ألمسلم أو لغير مسلم؟ تعرفونه أيها الصحابة؟ ينظرون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفون له، لا يعرفون له شكله. يحتاجون أن يأتوا بنساء، فتأتي أخته فتنظر لهذا الشخص فلا تعرفه أيضا من شدة الضرب الذي فيه، ولكنها في آخر المطاف تعرفه من طرف أصابعه. فأنزل الله عز وجل فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأصحاب الصدق وأصحاب الهمم العالية هم أيها الإخوة المستحقون للطموح وعلو الهمة والمجد. يا قوم قد بان الطريق فهل ترى أزف الرحيل إلى ذراء أمجادي، أدوا الأمانة قبل ألا تملكوا إلا البكاء وحرقة الأكباد، وتوغلوا في كل درب نافع لا تتركوا الميدان للأوغاد، رب النفوس على الثبات سجية عند الحوادث فالخطوب عوادي. ولذا يا أحبتي الكرام، ديننا الذي ننتمي إليه دين خاطبنا فقال: وسارعوا وسابقوا، فإذا فرغت فانصب يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فهل يرضى بعد ذلك أتباعه بالكسل أو الخمول أو العجز أو السكون أو الفتور والتواني أو الاسترخاء وضعف الهمة؟ لا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، يحرث في هذه الأرض ويسعى في دروبها، وصاحب همة عالية، ولذا سمي همام. وعلى رأس أصحاب الطموح وأكبرهم قدراً وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم، ثم أنبياء الله تعالى. أما محمد عليه الصلاة والسلام ف23 عاماً من البلاء لم يثنه أبداً عن أن يقوم بدوره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يسب يشتم يضرب يستهزأ به، يقال شاعر، يقال كاهن، يخنق عند الكعبة وهو يصلي، يوضع عليه سلى الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، كل هذا لم يثنه. ومع هذا الألم كله، كل هذا الألم الذي أصاب محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عنه في بيان حرصه على أولئك الناس الذين يؤذونه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع أي مهلك أيها الإخوة، مهلك من شدة حرصه على أولئك القوم، كأنه مهلك لهم، بل ويحاولون قتله في أحد ويسقط في الحفرة. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: غفر الله لقومي، ويدعو لهم ويريد هدايتهم صلى الله عليه وسلم. بل إن الدرس الكبير الذي نعيشه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عندما نزل عليه الوحي، هذا الوحي الثقيل، عندما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى زوجته خديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فتأتي تلك المرأة الصالحة فتحيط النبي صلى الله عليه وسلم بعاطفتها وكلامها وثنائها ومدحها، فيقول لها درسا ينبغي أن تعيه الأمة في كل زمان. قال لها: لقد ولى زمن النوم يا خديجة، ولى زمن النوم، لا نوم بعد ذلك. فهل رأيتم محمدا نام صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: تتفطر أي تتورم وتمتلئ صديدا ثم تنفجر ذلك الصديد. ألي هذه الدرجة يا رسول الله؟ نعم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلا. رويدك يا طبيب، وقد سألت أما استراح؟ هل يستريح الحر؟ يوقر صدره العبء الرزاح، لا يستريح أيها الإخوة. ولذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. قال المفسرون: أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة ومجاهدة الباطل وجفى عليك الليل، فانصب بين يدي ربك جل وعلا، فحياته كلها بذل وعطاء صلى الله عليه وسلم. أما أنبياء الله جل وعلا فإن نوحا عليه السلام جلس 950 سنة دعوة إلى الله جل وعلا. وإذا دعا الإنسان في حلقة من الحلقات أو في مسجد من المساجد لسنة أو سنتين كأنه قد فعل شيئا كبيرا، وقد فعل شيئا كبيرا، ولكنه عندما يقارن نفسه بأولئك العظماء يرى أنه ينبغي أن يبذل وأن يستمر في هذا العطاء. أحد مشايخ الحرم الذين يلقون الدروس فيه لا يقف درسه على مدار العام كله، لا في إجازة ولا في مناسبة ولا غيرها، وهو الشيخ عبد الرحمن العجلان حفظه الله وبارك في عمره وعمله. عجبت لهم، قالوا: تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد ولا تجهد ذراعك، إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم: مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي، إن عليك إلا البلاغ. ولأن ضعف الهمة دنو كان صفة من صفات المنافقين. تأمل في كلام الله عن المنافقين حينما يقول الله عز وجل عنهم: لا تنفروا في الحر، الحر لا تنفروا فيه، وفي البرد لا تطلب العلم، وإن جاء الربيع فاستمتع بزهوره وشم ربيعه، وإذا جاء الخريف فانظر لتلك الصور الجميلة الرائعة، فقل لي أخذك للعلم قل لي متى. لقد أصبحت حياتنا متقلبة على حسب هذه المواسم التي تمر على الناس. فالمنافقون إذا قيل لهم قوموا لطاعة الله جل وعلا نظروا في تلك الأوقات التي هم فيها هل تناسبهم أم لا، لا تنفروا في الحر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذا السعي للخير أيها الإخوة لأبواب الخير والذي فيه مخالفة لأولئك المنافقين يقتضي همة ونشاطا واندفاعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة على نفسك. الطموح هو الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معالي الأمور. في رواية بعنوان قضبان اللامعة لثالما تستون تقول هذه المرأة، وهي رواية حقيقية عن نفسها، تقول: خرجت مع زوجها في يوم من الأيام إلى منطقة بعيدة في الحرب العالمية الثانية، فوصلت إلى منطقة لا تتقن لغتهم ولا تعرف حديثهم، واستمرت هناك بضعة أيام فاشمأزت من ذلك المكان وكرهت الجلوس فيه، وأرسلت رسالة لوالدها تقول في هذه الرسالة: سوف آتيك بعد أيام، لقد سئمت من هذا المكان، لا أعرف فيه أحدا ولا أتقن لغة ولا، فذكرت أشياء كثيرة كما هي حجج يفعلها الناس أيضا في هذا الزمان. فأرسل لها والدها رسالة، قال لها: بين قضبان الحديد نظر سجينان، أحدهما نظر إلى الوحل والآخر نظر إلى نجوم السماء، وكلهم نظروا من نفس الثقوب ونظروا من نفس الكوة ونظروا من نفس النافذة، لكن أحدهم نظر إلى الوحل والآخر نظر إلى نجوم السماء. صدق ابن القيم حينما قال في الفوائد: همة الكساح دلته في جب العذرة. فالكساح الذي يأخذ قاذورات الناس لما كانت همته دنيئة بحث عن القاذورات في الأسفل، لكن إذا كانت همته عالية صعد إلى الأعلى إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ولذا يا أحبتي الكرام، لأن الطموح قضية أساسية، انظروا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية المدح، لأن المدح أي ذكر أشياء في الإنسان ليست فيه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قد قطعت عنق صاحبك، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحثى في وجه التراب. لما هذا كله؟ لكي لا يدمر هذا الإنسان ثم يتوقف طموحه ويظن بأن هذا النجاح أو هذا الكلام الذي سمع أو سمعه من الناس حقا وهو ليست فيه. أما الأشياء التي في الإنسان ويثنى عليه بها فهذا لا بأس به. ولأن الطموح مطلب لكل مسلم، نهي المسلم عن السؤال وأخذ أموال الناس والوقوف بين أيديهم، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو قدوحاً أو كدوحاً في وجهه. بل ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل ويقول لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن أعجب الأشياء التي ذكرها الفقهاء في كتبهم لتدل على الطموح، قالوا لو أن إنسانا أراد أن يصلي فلم يجد ماء، ثم وجد ماء عند شخص، ولكنه إن أخذ ذلك الماء من عليه به وظل يكلمه عليه منة وخسة، فإنه لا يأخذ ذلك الماء ويتيمم. فأي حرص يا أحبتي الكرام على هذه النفسية المؤمنة التي حرص الإسلام فعلا على أن تكون عالية في كل شأن من شؤون حياتها. لماذا نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام؟ إننا نتكلم على هذه المسألة لأمور كثيرة. أما أولها فهي فشل كثير من المخططات سواء كانت دعوية أو علمية، فنجد أن بعض المشاريع تبدأ ثم بعد ذلك تموت، وسببها ضعف الهمة وقلة الطموح، فيبدأ الإنسان ويسير في هذا المشروع بعد أن يبذل مالا وجهدا ووقتا واجتماعات وغير ذلك، ثم ينتهي هذا المشروع ويموت. ومن صور أيضا ضعف الهمة التي تجعلنا نتحدث هذه الليلة عن الطموح والهمة الكسل عن أعمال الخير من الدعوة إلى الله وطلب العلم والعبادة مع توفر السبل وسهولتها. يا أيها الناس، كم عدد المتخرجين من الكليات الشرعية؟ وكم هم الأشخاص الذين لديهم علم شرعي سواء تخرجوا أو لم يتخرجوا من كليات شرعية، لكن أين أثرهم؟ مساجد في قرى وفي مدن، بل ويسكن أحيانا شخص متعلم في حي فلا أثر له أبدا، بل ويكون الشخص أحيانا متعلم في داخل بيته ولا أثر له أيضا في داخل بيته. فنعوذ بك يا رب من العجز والكسل. يقول الدكتور عبد الودود شلبي، يقول أذكر أني ترددت كثيرا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد، وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض، كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. أفأصحاب الباطل يكونون أكثر همة من أصحاب الخير؟ صدق عمر رحمه الله حينما قال: أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز المؤمن، عجز، أعوذ بك من العجز والكسل، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. فيا فتية الإسلام، هذا يومكم، هيا بأخلاق النبي تخلقوا، فكوا الحجاب عن العيون، فباطل ما يدعيه مغرب ومشرق، عجبا أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد بالخنا يتشدق؟ حتى متى يظل أعداء الدين يسيرون في كل بقاع الأرض والناس لا يزالون متقوقعون على أنفسهم ليس لهم مشاريع دعوية إلا من رحم الله جل وعلا؟ أيضا من الأشياء التي تدل على همة الطموح اليأس من إمكانية تغيير وضع المسلمين، فحينما تحدث أحدهم تجده يائسا ويستشهد إما بآيات أو أحاديث أو أمثال شعبية أو غير ذلك. الذي يريد أن يغير يستطيع أن يتغير، واليأس أيها الإخوة هو موت بطيء، وهذا الدين ليس لي ولا لك، الدين دين الله تعالى، ونحن عبيد في هذه الأرض، والله عز وجل قد قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فكل ما تحت السماء عبيد لله تعالى، عبيد. وأنا وأنت ينبغي أن نكون جنودا في هذا الدين، ولا نظل أناسا عاطلين مهما بلغت أعمارنا أو قل مستوانا التعليمي أو غير ذلك. كل واحد ينبغي أن يقوم بواجبه ودوره. فتح الفتوح، وهي معركة ماذا؟ فتح الفتوح معركة نهاوند التي كان قائدها النعمان بن مقرن رحمة الله عليه. قبل فتح الفتوح كانت القادسية. القادسية هي البوابة التي فتح بعد ذلك، فتحت بعد ذلك أمام المسلمين بلاد الفرس والروم. وفي القادسية حصل شيء عجيب، فقد اصطف المسلمون واصطف الفرس في الجهة الأخرى، ولكن المسلمين تفاجأوا بمفاجأة لم تكن على الحسبان، وهي أنهم رأوا فيلة مع هؤلاء القوم. فدخل الجيش المسلم في جيش الفرس فانهزم في اليوم الأول، ولم يستطع أن يقاوم، لأن تلك الفيلة كانت تفتك بالخيول وبالبشر أيضا، وظل الناس يفكرون. لكن شخصا صاحب همة وطموح، الإسلام يجلجل في داخله، والهمة أيها الإخوة لا تتوقف في نفسه، فبدأ يفكر كيف ينصر الإسلام والمسلمين، فعمل، فجاء بطين وعمل فيلا ضخما في تلك الليلة، ثم جاء بالخيول ومررها على هذه الفيلة حتى استأنست بها. فلما جاء الصباح دخلت الخيول في الفيلة ظنا منها أنها نفس الفيل الذي كان بالليل، ولكنهم دخلوا وانتصر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فلله در ذلك الرجل الذي لم يعرف عنه أحد، فلم يعرف اسمه، ولم يذكر في كتب السير، إنما هو نص عابر لا يتجاوز بضعة أسطر، لكن الله يعلمه، والله عز وجل يراه، والله اطلع عليه، والله كتب أجره في ذلك الفتح وما بقي من فتوح. أقحط أهل البصرة يوما ما ولم ينزل عليهم المطر، فخرج يستسقي سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وجلة من العلماء في البصرة التي هي دار العباد والزهاد والعلماء في ذلك الزمان وعلى مر العصور أيضا. ولما استسقوا المطر لم ينزل عليهم أي مطر. فماذا حصل؟ يقول سفيان الثوري: فرجعت من طريقي بعد العشاء فمررت بمسجد وفيه شخص، وكان المساجد آنذاك مظلمة ليس فيها نور مثل زماننا. قال: فرأيت عبدا في زاوية من زوايا المسجد ساجد يصلي وهو يقول في صلاته: اللهم اسقنا الساعة، اللهم اسقنا الساعة. يقول: فتعجبت، يقول هذا الرجل الغير معروف العبد اسقنا الساعة؟ قال: والله ما استتم دعاءه حتى فتحت السماء أبوابها كأفواه القرب. أليس في الأمة مثل هذا الرجل؟ وترجم له ابن الجوزي في صفة الصفوة بعبارة عابد زاهد. من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ إلى أين ينتمي؟ في أي بلد هو؟ لا أحد يعرفه، لكن علاقته مع الله عظيمة أيها الإخوة. من مظاهر ضعف الهمة مظهر التقليد لا الابتكار، فتجد بعض المسلمين لا يفكر في قضية الابتكار والاختراع في النواحي العلمية وغيرها، ولا يفكر أحيانا بعضنا يوما من الأيام أن يكون مخترعا أو مبتكرا أو قائدا في هذا العالم. حتى في النواحي التقنية نجد أيضا بعدا عن مثل هذه الأشياء. أيضا من الأمور أيها الإخوة تقبل كل فكر دخيل دون النظر فيه وفي عواقبه. ينظر الإنسان كما قال ابن خلدون رحمه الله: وإنما الناس تقلد من هو أقوى منها، وهي دائما مغرمة بأن تقلد القوي، لكن الذي يشعر بعزة وإباء وقيمة لنفسه لا يمكن أن يقلد الآخرين. لكن لما ضعفت الهمم أصبحنا نبحث عن شيء عند أولئك الأشخاص لنرفع من قدرنا. من يشبه المسلم أيها الإخوة في هذا الكون؟ ربنا أعظم رب جل جلاله، ورسولنا أعظم رسول، وكتابنا أعظم كتاب، فأي أحد يوازينا في الفخر؟ فهل نبحث عندئذ عند أولئك الأقوام عن ملابس وزي نتزيى به، أو عبارات نتكلم بها؟ اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه هي الشرف، وهي العز، وهي الفخر، وهي الإباء، وهي الطموح بكل ما تعنيه الكلمة. أفنبدأ ونبحث عن لغات أخرى؟ لا، ليس في قضية التعلم، ولكن أتكلم عن قضية الاعتزاز بلغات أجنبية وترك اللغة الأم. ومن الأشياء أيها الإخوة ضعف الإيمان عند المسلمين، فإذا ضعف الإيمان ضعفت الهمة. انظر ماذا يقول الله عز وجل في وصفنا كخير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن ماذا تفعلون؟ تعملون. من صور العمل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله مغذ للعمل، فكلما زاد الإيمان عند العبد كلما تحركت جوارحه لطاعة الله عز وجل، وكلما ضعف الإيمان كلما تكازل ودمر هذا الشخص ويصبح عاجزا كسلانا كلا أيضا على نفسه وعلى الآخرين. فأين زيادة الإيمان؟ الإيمان وقود للعمل الصالح، وقود لهذه الحياة. يشعر الإنسان من خلال الإيمان بلذة لكل عمل يجعل له قيمة ذلك العمل الذي يقوم به. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الجهل بأن طريق النجاح صعب تعترضه المصاعب وتعرض دونه فتن ومشاكل. فمن أراد الجنة صبر على كل عمل موصل لها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. تكره نفسك على القيام في منتصف الليل ولا تتركه، تكره نفسك على حفظ كتاب الله سنة واحدة فيصبح جزءا من حياتك في كل لحظة، تكره نفسك على الصيام، على كثرة تلاوة القرآن، على الذكر، على أن تتوضأ قبل نومك فيبيت في لحافك ملك ينهزك للصلاة، على أمور كثيرة من أبواب الخير أنت بحاجة إليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طريق أيها الإخوة حاولوا فيه قتل نوح وعيسى وآذوا فيه موسى وذبح على جنباته زكريا ويحيى وآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الأذى. لا يمكن أن يكون هذا الطريق سهلا البتة، ولهذا نحتاج أحبة الكرام أن نعرف حجم الطريق الذي ندخله، ولكن عاقبته أحلى من العسل. من الصعب مجاهدة الهوى، من الصعب، ولكن ماذا لو كان الثمن الجنة؟ يسهل عندئذ كل شيء، فزت ورب الكعبة. شعار أطلقه عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمان. إذن نحن بجد أيها الإخوة بحاجة أن نكون إيجابيين وأصحاب طموح وهمة عالية. وثمة عوامل مشتركة تجمع بين الناجحين في هذا الكون. أحد هذه العوامل الظروف الصعبة. الظروف الصعبة، لا يتصور أحد بأن الهمة مرتبطة بالمال، وأنه لا يمكن الإنسان أن يكون ناجحاً ومحققاً لإنجازات كبيرة في الحياة إلا بملاعق من ذهب في فمه وبخدم وحشم يخدمونه. لا، إن القاسم المشترك بين مليونيرات العالم ليست الوراثة ولكنها الطفولة البائسة. كم نسمع كثيراً عند الناس أو بعض الناس يقول ظروفي صعبة، لا مال لدي، صحتي متعبة، مؤهلي لازلت في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ونسمع أشياء كثيرة من هذا النوع، وهي في الحقيقة أعذار لئلا نتقدم ونقنع أنفسنا ثم نكتشف في آخر المطاف أننا فقدنا شيئا كثيرا. ظروفي صعبة، لم ألد في مدينة، ليس في بلدي جامعة، لست من عائلة كبيرة مرموقة، لست معروفا عند الناس، لست كذا لست كذا. هذه الظروف ينبغي أن تستفيد منها ولا تحطمك. محمد حسين رجل لم يدرس في المدارس، عمل في مخرطة في القاهرة عند رجل ألماني، ثم بعد ذلك أراد أن يسافر إلى ألمانيا ويتعلم الخراطة بشكل كبير. لما أراد أن يسافر ووصل إلى المطار إذا بالسلطات تقول له لا، عليك 3 سنوات تجنيد. فدخل التجنيد 3 سنوات، ثم لما أراد أن يذهب بعد 3 سنوات إلى ألمانيا لم يجد قيمة التذكرة، فبيع كل ما بداخل بيتهم من أثاث من أجل التذكرة، أخذ قيمة التذاكر من أمه ثم ذهب إلى ألمانيا، وصل إليها لا يعرف حرفا واحد، فذهب إلى صديق عربي وقال له اكتب لي العبارات التي تجعلني أسير مع الناس، يعني كيف آكل، ما هي العبارة الألمانية بحيث أعطيها للناس فيعطوني أكلا وشربا وغير ذلك. فأعطاه ذلك العربي ثم بدأ هذا الإنسان يتعلم في ألمانيا. جلس 5 سنين هناك ورجع إلى القاهرة، تعلم 5 لغات، ثم رجع وأصبح من التجار الكبار في القاهرة في الإلكترونيات، ولا تزال شركته موجودة إلى هذا الزمان، بل إن أحدهم وضع فيه فيلما خاصا هذا الإنسان وسماه فيلم النمر الأسود. بل إن بعض الأشخاص أصيب في قدميه وكان صاحب عاهة، ومع هذا تولى رئاسة إحدى الدول الكبرى 4 مرات. أما إن شئت أن تتعجب فتعجب من ذلك الرجل الذي قالوا عنه بأنه أشل، أعرج، أفطس، أسود، فيه 6 عاهات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمضاعفات. ومع هذا يقول الخليفة يرسل رسولا في مكة المكرمة لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. لكن عطاء لم يصل إلى هذا الأمر في يوم وليلة. يقول الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء: وكان فراش عطاء المسجد 20 سنة. فراش عطاء 20 سنة. أما الذي يكون فراشه في المطاعم والسفر في ذهابا وإيابا في البحث عن النعيم فإنه لا يفلح. وصدق أبو نعيم رحمه الله تعالى: والعهد على أبي نعيم، ولا دخل لي في عبارته، وإنما أنا حاكٍ لها، فالمعذرة منكم. والرجل قالها ونقلت عنه. قال رحمه الله تعالى: من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج من بطنه. وصلى الله على محمد. هذه الضربة القاضية من أبي نعيم رحمه الله: من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته، لا قيمة له في هذه الحياة. الذين يبحثون فقط عن شهواتهم من المأكل والمشرب وغير ذلك فإن هذا لا يفلحون في هذه الدنيا. وحتى ألف أحدهم كتابا ليجعلنا نحب مثل هذه الأشياء، وهو السيوطي رحمه الله حينما ألف كتابا سماه الدرة الثمينة في فضل الزواج بالسمينة، حتى أن الإنسان يحرص على مثل هذه النوعيات التي تأكل كثيرا. إذن يا أخي الكريم، إذا مرت بك ظروف صعبة فانتبه الأشياء التالية. اعلم يا أخي أن المشكلة ليست دائمة، والمصيبة في أولها كبيرة ثم تصغر. والأمر الآخر، ضع المشكلة في حجمها الطبيعي. وأيضا هذه المشكلة أو الظرف الذي تمر به ليس بسبب شخصيتك أو تركيبتك أو أنك غير جاد أو غير موفق، بل بسبب بعض أفعالك، فحاول تغييره. إذن أول عامل مشترك بين أصحاب الطموح العالي الظروف الصعبة. لا تنتظر ظروفا جميلة تعيش فيها، فالحياة تبدأ بشيء صعب. الراجحي اسم علم في بلادنا، كان بائع كروسين ثم باع أشياء أخرى غيرها، ثم بعد ذلك أصبح من كبار تجار هذا البلد. علي كان موظفا في شركة أرامكو ب3 ريالات، وفي يوم من الأيام أراد أن يشرب من برادة ماء مع شدة حر الشرقية ومدينة الدمام. فلما ذهب ليشرب ووضع الكوب عند تلك البرادة، جاءه مهندس أجنبي وقال: هذه البرادة للمهندسين فقط، اترك الكوب. فتركه، لكنه تركه فأيقظ فيه عزة وهمة وإباء، فلم يرضى أن يكون دونه وأراد أن يشرب من هذه البرادة يوما ما. ثم كان آنذاك في المرحلة الابتدائية، فأخذ المتوسطة والثانوية وابتعث إلى أمريكا حصل على رسالة الماجستير، ثم رجع إلى شركة أرامكو أصبح رئيس قسم في أرامكو، ثم أصبح رئيس أرامكو. ثم جاءه نفس الموظف الأجنبي وقدم له ورقة في العمل وقال: لعلك ذكرتني. ولكنه لم ينسه لأنه أحسن إليه، واليوم هو وزير البترول والمعادن في السعودية الأستاذ علي النعيم، الوزير علي النعيم. ولم يحصل على درجة الدكتوراه هناك، لكن 3 ريالات في البداية ومنعا من الشرب من برادة جعلته وزيرا. لم يكن يظن أبداً في داخله آنذاك أنه سيصبح وزيراً لأعظم وزارة أو من أكبر الوزارات في هذا البلد دخلاً وغيره. وما ذلك على الله بعزيز. 3 من السكارى يعملون حمالين في الصباح، فإذا غربت الشمس رجعوا إلى غرفهم فسكروا حتى يخرجوا ويهربوا من ذلك الواقع. فلما زاد عليهم العيار في تلك الليلة وأصبح أحدهم في الدورة 50، قال لصاحبه: تمنوا، وما الذي يمنعكم من التمني؟ وهذه الأمنية ليست في حال اليقظة أيضا، فكيف إذا كانت أمنية وفي حال سكر؟ فقال أحدهم: أريد أن أكون حاكما للأندلس. وقال الآخر: إذا أصبحت حاكما للأندلس فأرجو أن تعطيني بيتا كبيرا وجواري وخيول وأموالا. وقال الثالث: إن إذا صرت حاكما للأندلس فضعني على دابة واضرب ظهري في السوق وقل هذا صاحبي الذي فعل كذا وكذا وكذا. وتمر الأيام ويترك هذا الرجل الحمالة، ثم يذهب ويلتحق بالجند فيصبح جنديا، ثم يترقى حتى يصبح رئيس الجند، ويموت الخليفة ويخلف طفلا صغيرا دون البلوغ، فتقرر الدولة آنذاك بأن الذي يتولى الخلافة هو رئيس الجند، فيصبح محمد بن أبي عامر من أعظم خلفاء الأندلس، وهو حمال بسيط سكران في الليل حمال في النهار. أفلا يوجد عقلاء أيها الإخوة يحققون طموحات عالية في العلم وغيرها من الأمور والابتكار والاختراع وغيرها من الأشياء؟ أيضا من الأشياء أحبة الكرام، من العوامل التي تجمع الناجحين وأصحاب الطموح، البيئة المحبطة. يمتاز الناس بأن أكثر ما يتحرك في أجسامهم ألسنتهم، ولذا تجد عبارات الإحباط تلاحقك فلا تسمع إلا هذا مشروع خائب، مثلك لا يصلح له مثل هذه المشاريع، أنت إنسان فاشل أصلا، ثم تسمع مثل هذه العبارات فتحطمك. والدين أيها الإخوة ينهى عن هذه العبارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. وعندما ترجع إلى كتب اللغة تقول لك بأن لقس بمعنى خبثة، ولكن أيهم ألطف على النفس؟ لقسة هي بمعنى خبثة، ولكن خبثة شنيعة، فالشريعة لا ترضى لأتباعها أن يتبادلوا مثل هذه العبارات. واللفظ سعد، تبا لك، لهذا جماعتنا لم يتوقف صلى الله عليه وسلم بعدها، حورب في مكة، رمي في الطائف، حاولوا قتله في أحد، كاد أن يقتل في غزوة حنين، ومع هذا مستمر في دربه صلى الله عليه وسلم. يا صاح هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع على نفسه؟ فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ ولذا يا أحبة الكرام لنتذكر هذه العبارة: لا يمكن لأحد أن يهينك إلا إذا قبلت أنت ذلك، ولا يمكن لأحد أن يركب على ظهرك إلا إذا انحنيت له. أما إذا بقيت واقفا شامخا عالي الرأس فستبقى كذلك وإن همشت في بعض الأحيان. إننا لابد أن نؤمن أيها الأحبة بأنه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين، قد تثبطك زوجتك، أولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تأبه لكلامهم، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. من يضحك في الأخير؟ أما من يضحك في البداية لا عليك منهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إحباط في إحباط، كلام باطل في باطل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، بعض القراء يقف على قوله الأرائك، يضحكون على الأرائك، ماذا يفعلون؟ ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، على قراءة عند بعضهم في الوقف الابتداء، وإلا عند حفص كما تعلمون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولذا يا أخي أنت بالخيار، إما وإما، هل تعرف إما الأولى ما هي؟ اسمعها مني. يحكى أن مدينة من المدن كان فيها نهر، فسقط في ذلك النهر في ليلة من الليالي داء الجنون، فشرب الناس منه فأصبحوا مجانين. فقال الأمير للوزير: لقد أصبح الشعب كله مجانين. قال: يا سيدي بل هناك شيء أكبر من هذا. قال: ما هو؟ قال: زوجتك البارحة ذهبت وشربت من النهر وأصبحت مجنونة. أين الحراس؟ لماذا لم يمنعوها من الخروج؟ حتى الحراس يا سيدي شربوا البارحة من النهر وأصبحوا مجانين. ائتوني بالطبيب، دعه يعالج زوجتي ولا تستمر في جنونها. حتى الطبيب يا سيدي شرب البارحة من النهر وأصبح مجنونا. فقال عندئذ الأمير: يا أيها الوزير أحضر لي كوبا من النهر، دعني أشرب منه وأصبح ماذا؟ هل تريدون أن تصبحوا مثل هذا الشخص؟ لا، أرفض هذا. هل تريدون أن تصبحوا مثل هذا الشخص؟ لا، أرفض هذا. مهما خالفك الناس أصمد على مبادئك، قد لا تنتدب ولا تذهب في انتداب ولا ترقى، وغيرك يرقى وهو أقل منك شهادة، لا عليك منه، لأن العبرة في من يضحك، من يضحك في الأخير. حافظ على مبادئك، على دينك، على خلقك، وستجد أن سنينا تكون مهمشا فيها، فتأتي سنة ترفعك أكثر من غيرك عشرات المرات، لكن أصدق مع الله تعالى. إذن أنت بالخيار أن تستسلم لتموت ببطء، أو أن تتعامل مع هذه العبارات وتسير. وإذا قابلت أناسا مثبطين فلا تجلس معهم، ولا تعلن أحلامك أبدا للصوص الأحلام، لأن ثمة أناس يتلصصون ويأخذون هذه الأحلام ويميتونها في مهدها. عش روح التحدي، عش روح التحدي أمام أقوالهم، ولا تسقطوا أبدا يا أخي الكريم. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن، أو من الأمور التي جمعت بين الناجحين، رفض الواقع. يفرض عليك الناس واقعا تظن أنه هو الصواب، فيقول لك عبارة، كم أكره هذه العبارة حينما يقولون كن واقعيا يا أخي، كن واقعيا، يعني كن ميتا، كن يائسا، كن مدمرا، كلما حلمت بشيء قالوا كن واقع يا أخي، لا تكن مثاليا، وهي أشياء في مقدور الناس ويمكنهم أن يفعلوها. لا داعي لهذه المغامرات، لماذا لا تعيش مثل ما يعيش الناس، فتصبح عندئذ ماذا؟ مجنونا وليس عاقلا. فك قيود الواقع وحباله وارمي بها وراء ظهرك، وعش واقعا أنت تصنعه ثم تبنيه، ثم تجد ثمرته في يوم من الأيام بإذن الله تعالى. كان رجلا عاديا، وكان إذا مشى وتكلم مع الناس قالوا إن صوته يشبه صوت الضفدع، هكذا يقول الناس عنه، صوت الضفدع. فاقتنع بأنه مثل صوت الضفدع، ثم بدأ يبحث عن أعمال له، فعمل بائع جرائد عند إشارة، ثم انتقل بعد ذلك في غسل أحذية الناس. وفي يوم من الأيام أعلن عن وظيفة راقية جدا، وهي غسيل سيراميك CNN، إذاعة CNN، فقدم لها أحسن من غسيل الأحذية أكرمكم الله. فدخل بعد ذلك إلى CNN وعمل مغسلا لسيراميكها ومنظفا لأرضياتها. وفي يوم من الأيام جاء الحدث الذي قفز بهذا الرجل، حيث أن مذيع نشرة الأخبار على الهواء تأخر، فلم يجد أحدا يلقي تلك النشرة، فجاء مدير الإذاعة وقال اصعد إلى مكان النشرة وألقها، فألقاه، فإذا به مذيع مميز وليس ضفدع، وهو يتقاضى اليوم في السنة 10 ملايين دولارات راتب، يعني 37 مليون ريال يتقاضى هذا الرجل، ناهيك عن نسبته في الإعلانات وغيرها في برامجه، ولا يكاد ملكا من الملوك إلا قلة منهم إلا وقابله ذلك الرجل في برنامج مشهور له. أحيانا نحن للأسف الشديد تجد أننا نرضى ببعض العبارات ونعيش واقعنا على عبارات الناس، لا لا، ولكن المهم هو أن تصنع شيئا تثبت للناس بأن ذلك الواقع ليس بالصحيح. تعجبني قصة حقيقية لشخص يقال له سعد الدين اليساري. هذا الرجل كان ولد مشلول الجهة اليسرى، وكانت الجهة اليمنى ترتعش، فذهب إلى أحد كبار الخطاطين في تركيا وقال له أريد أن أتعلم الخط على يديك. هل تتصور أن رجل مشلول اليد اليسرى واليمنى ترتعش أن يكون خطاطا؟ قال مثلك يتعلم الخط؟ فطرده، فذهب إلى شخص آخر يحسن الخط وقال أريد أن أتعلم الخط منك. قال ومن يمنعك من تعلم الخط؟ وبدأ بتعليمه، فأصبح من كبار الخطاطين في تركيا في الخط الكوفي، وله ترجمة اليوم سعد الدين اليساري. وكان رجلا نحيلا ضعيفا صغيرا قصيرا، حتى إذا انتقل به الناس يضعونه في كيس وينتقلون به من مكان إلى مكان. لكن انظروا إلى الهمة. الشيء العجيب أنهم عملوا حفلا كبيرا، عملوا حفل ودعوا إليه الخطاط الذي منعهم في البداية، فقال لما رأى ذلك الخطاط بالخط الجميل، وأرجو أن ترجعوا لترجمته، قال شرف والله ضيعناه، كان بالإمكان يكون هذا الشخص هو شيخ لهذا الخطاط الكبير، لكنه شرف ضيعه هذا الشخص. لذا يا أحبة الكرام نحتاج أن ننتبه إلى هذا الواقع، الذي يعيش فيه الإنسان، وأن لا يفرض هذا الواقع نفسه علينا مهما كانت فيه الظروف صعبة أو سمعنا فيه بعض العبارات أو غير ذلك. وإنني أحذر الشباب خاصة الذين يعيشون في أسر فيها نوع من الأسى والألم وكثرة المشاكل أن يتجاوزوا مثل هذا الواقع وأن يصنعوا لأنفسهم مكانا رائعا وجميلا. من الأشياء التي تجمع بين أصحاب أو العوامل المشتركة بين أصحاب الطموح التجول بين مهن مختلفة. الحياة أيها الإخوة ليست ثابتة، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير حياتهم هم أحد صنفين، إما سكان المقابر أو المجانين. أما العقلاء فهم يتجولون، ولهذا كان أبو حنيفة في أول أمره تاجرا ثم بعد ذلك فقيها. وفي الغالب أن الإنسان في أول حياته يفقد البوصلة، ثم بعد ذلك تأتي إليه هذه البوصلة فتحدد وجهته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحد الصحفيين المشهورين الآن كان طبيبا ثم تركها وذهب إلى الصحافة وأصبح صحفيا كبيرا. لذا لا تنزعج إذا كنت تعمل بمهنة ترى أنها لا تناسبك، خاصة إذا كنت تشعر بأنك قادر على تحقيق نجاح أكبر. ادرس المهنة الأخرى التي ترغبها وتحبها دراسة وافية، وألق بنفسك في بحرها. الأعمال تحتاج إلى نوع من المجازفة والطموح حتى تدخل في هذه الأشياء. ولهذا نصيحة لكل شاب، إذا كنت في مقتبل حياتك المهنية فأعطي لنفسك فرصة من أن تتحول في أكثر من مهنة حتى تجد نفسك في مهنة منها. اعرف قدراتك ونقاط قوتك ثم حدد العمل المناسب. من أسهل الطرق لمعرفة هل هذا العمل يناسبك أم لا هو مراقبة نفسك في الاهتمام بالتفاصيل. فإن رأيت نفسك تهتم بتفاصيل هذا الأمر وتحرص عليه فاعلم بأنك محب له بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أصحاب الطموح لهم صفات إذا توفرت فيهم أصبحوا من الناس المميزين والرائعين في هذه الحياة. أول صفة من صفات أصحاب الطموح أن لهم وجه واحد لا يتلونون، لأن من عاش بوجهين مات ولا وجه له، والناس الذين يعيشون بوجهين يتعبون، فكيف بالذي له ثلاثة أوجه: وجه في العمل، وجه في البيت، وجه في المسجد، وجه رابع في مكان آخر. كن صاحب وجه واحد ليكن لك رب واحد تفزع إليه جل جلاله، هو الذي تعامله في بيتك وفي متجرك وفي كل مكان. اتق الله حيثما كنت. إلا أنه مع عدم التلون أنك تحتاج في بعض الأحيان أن تداري، لكن لا تداهن. وفرق كبير بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تقدم شيئا من دنياك لتحافظ على دينك، والمداهنة أن تقدم شيئا من دينك لتحافظ على دنياك. وهذا الخطأ الكبير والخطر الكبير، والله المستعان. يقول المثل الياباني: يستحيل الوقوف في هذا العالم دون الانحناء أحيانا، لكن ليس انحناء تموت بعده ثم تسقط، لا، تنحني وترجع إلى قوتك. دار الناس لكن لا تداهنهم. من الأشياء أيضا أن أصحاب الطموح يعرفون ماذا يريدون وكيف يصلون. أصحاب الطموح ليسوا أناس فوضويين لا يدرون أين يذهبون. لا يكفي أن تجري، يجب أن تصل أيضا. أما أن يجري الإنسان فكل طريق يوصل إلى ذلك المكان. حدد وجهتك واعرف أين تذهب، وتأمل في المشروع الكبير الذي تريد أن تعيشه أنت وأهلك. أيضا أصحاب الطموح أيها الإخوة أناس لهم مبادئ يحافظون عليها ويناضلون من أجلها ويموتون بسببها، ولا يضحون أبدا بمبادئهم في هذه الدنيا. يقولون في الحكم: من هان عليه الحق هان على الحق، من هان عليه الحق هان هو على الحق سبحانه وتعالى. والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الدين طرفة عين ما تركته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العظماء وأصحاب الطموح لا يقلدون، لأن التقليد عندهم جريمة ورذيلة، فلا تجدهم يلبسون ملابس غيرهم، لأن ما صنع في الصين ليس بالضرورة أن يصلح للمسلمين، بل قد يكون لأولئك القوم دون غيرهم. في إحدى المناسبات استضاف أحد الرؤساء مجموعة من المزارعين، فقال بعضهم لبعض: نحن لا نحسن البروتوكول في داخل القصر للأكل، فتعالوا نتفق. فكل شيء يفعله ذلك الرئيس في أثناء طعامه نفعل مثله. وقرروا هذا القرار. فلما جلس الرئيس على رأس الطاولة والمزارعون على أطرافها على تلك الكراسي يمنة ويسرة، هذا حصل. أخذ الرئيس المنشفة ووضعها على فخذيه ففعلوا مثله، ثم أخذوا بعد ذلك الملعقة أو الشوكة أو السكين أو غير ذلك، وفي نصف الطعام أخذ الرئيس صحنا ووضع فيه قطعا من الخبز ولبن، ففعل المزارعون مثله. فلما انتهوا من اللبن وتلك القطع أخذ الصحن وأعطاه لقطة كانت موجودة في الأسفل، فابحث عندئذ في ذلك القصر عن قطط بعدد المزارعين، لا يمكن أن تجد البتة، لا يرضى بالدون إلا دني، وإذا كان أولئك يلبسون لباسا ليس بالضرورة أن يصلح لبنات المسلمين وأولادهم، إن من العار أن تجد شابا في قمة شبابه وخلقه وعطائه ويلبس ملابس لا تليق به، أو بحال في رأسه أو نحو ذلك، غابات الأمازون لو وضع فيه شيء تحتاج إلى الاستعانة بكوادر كثيرة حتى تصل لذلك الشيء. أصحاب الطموح لا يحتقرون أنفسهم ولا يستصغرون، لا تحتقر نفسك أبدا، بل أنت شخص لك شأن، وإذا كان تفقد شيئا فإن غيرك يفقد أشياء، ولديك كنوز أيضا في نفسك. ولا تكن مثل ذلك الشخص الذي أراد أن يبيع بيته فوجد فيها في ذلك البيت مواصفات كثيرة هو يبحث عنها. ولهذا يقولون في الحكم الأسرية، يقولون الأم تأمل أن تجد لابنتها زوجا أفضل من أبيها، ولكنها تؤمن بأن ولدها لن يجد زوجة كأمه، صحيح؟ هذه صاحبة همة وطموح عالي. أيضا أصحاب الطموح لا يتحدثون عن أنفسهم، بل أعمالهم تتحدث عنهم. هناك ميزة كبيرة وميزة رائعة في أصحاب الطموح، أنهم يعملون بهدوء، ليس بالضرورة أن يظهروا على الصفحات الأولى أو لقاءات في جرائد أو يكون لهم صفحة في الفيسبوك أو لهم موقع، ليس بالضرورة، لكنهم يكتبون اسمهم في قائمة الشرف بلا شك. لهذا أيها الإخوة، كان أحد المزارعين واقفا مع أطفاله الصغار الذين جاء بهم لأول مرة إلى مدينة الألعاب، فلما أعطي سأل عن قيمة تلك البطاقات، بطاقات اللعب، وجد أنها بمبلغ كبير ليس معه، وهو رجل فقير وكان وراءه رجل غني، فانتبه لهذا الأمر فأسقط مالا من جيبه وقال للرجل كأن هذا المبلغ سقط عنك أو سقط عليك، فعرفه السر وأخذ المبلغ وسدد عن أولاده، ثم دخل بعد ذلك مدينة الألعاب ورجع ذلك الغني ولم يدخل. اعمل بهدوء، إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ، ليس بالضرورة يكونك صخب دائما، الأصوات المرتفعة دليل على الفشل. الهدوء الذي يوصلك بإذن الله تعالى إلى نجاح مستمر. لهذا يقول مصطفى السبائي رحمه الله: تحدثك دائما عن نفسك دليل على أنك لست واثقا منها. ويقول أحدهم: ما عرفت أسخف من الذين يحفرون أسماءهم في الصخور ليخلدوا، يأتون ببويا ويبدأون بعد ذلك بكتابتها على الصخور، لا، اكتب تاريخك بنفسك يمجدك الناس بعد ذلك. أصحاب الطموح يحرصون على العلم والثقافة وبناء النفس والعقل، ولذا يقولون في الحكم: إن الله إذا استرذل قوما أو عبدا زهده في العلم، وهل رأيتم يوما ما كيسا فارغا انتصب ووقف واقفا؟ أبدا. إن الشخص الجاهل أيها الإخوة كالكيس الفارغ. ولهذا يقول ابن الجوزي: ومن أعظم مصائب الدنيا أن تجلس في مجلس يتحدث الناس فيه عن أشياء لا تحسن الحديث فيها. ولذا لما يترجم الذهبي لعالم العلماء قال: كان إماما في العربية مشاركا في بقية العلوم، يعني عارفا بها، عالما بخباياها. ولهذا من يتقدم يتقادم، ومن لا يتجدد يتبدد. وكان ملك الفرس إذا غضب على عاقل حبسه مع جاهل، لأن الجاهل الذي لا يعرف قدرك يدمرك ويقتلك. وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: لو عذبنه عذابا شديدا، قال: أسجنه مع قوم لا يعرفون قدره. فالعلم أيها الإخوة نعمة من الله وتوفيق من الله، وهو كما قال إمام أحمد: عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. فإذا أردت قمة الطموح وأول الطموح ووسط الطموح وأعلى الطموح فكن عالما، احرص على العلم بطريقه وسبيله الذي سلكه من قبلك العلماء وأصبحوا أئمة رحمهم الله تعالى. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أم عليك ستقدم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم بإذن الله تعالى. إذن احرص على العلم يا أخي الكريم. وأيضا من الأشياء التي ننبه عليها في العلم قضية القراءة، أن تكون لك قراءة يومية، هذا عطاء مستمر لتنمية نفسك وذاتك، لا بد من ساعة في اليوم تقرأ فيها مجموعة من الكتب المناسبة لك. ومن الأشياء أيها الإخوة أن أصحاب الطموح لا ينسون الآخرة، لا ينسون الآخرة. شتم رجل عمر بن عبد العزيز، فماذا رد عليه عمر؟ هل سبه وشتمه؟ لا، بل قال له لولا يوم القيامة لأجبته، لولا يوم القيامة لأجبتك. لله درك يا أبا عبد الملك على هذه الكلمة الرائعة التي فعلا هي درس لكل واحد منا ألا ننسى الآخرة في حياتنا. أصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذب، وأنه لا بطل من غير جروح، لا يمكن أن تجد بطلا إلا وقد جرح إما في قلبه أو في جسده. أصحاب الطموح ينبذون الترف، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلما ترفه الجسد تعقدت الروح، فانبذ هذا الترف الذي يعيشه بعض الناس. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما هو طعام دون طعام، فكم قتلنا الطعام أيها الأحبة، وأصبح الإنسان له 5 وجبات أو 6 وجبات في، انظر إلى الترف في النوم أيضا، فالناس ينامون من بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر قيلولة، ومن بعد العصر إلى المغرب استرخاء، ومن بعد المغرب إلى العشاء راحة مع الأهل وأكل شيء من المكسرات، ثم بعد العشاء يستيقظون في تمام الساعة 9 أو 10 تصحو عقولهم فيبدأون بكبسها كبسا حتى تكبسهم كبسا أيضا، ثم تذهب هذه الحياة للأسف. أفهذه حياة تعاش؟ قيل لابن القيم أرأيت من يأكل في اليوم 3؟ قال قولوا لأهله يعد له معلفا، لأنه هذا أكل أكل أكل إلى متى؟ لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. أصحاب الطموح يحبون الخير للناس وليسوا حسدة، لأن نجد بعض المميزين الذي هو مثلا أول في الجامعة أو على مستوى أو في مدرسة أو نحو ذلك حاسد، فيمنع المعلومات على الآخرين ويمنع الإضافات الموجودة على الكتب أن يعطيها لزملائه. قيل لأعرابي، قال له الأصمعي وجد أعرابيا معمرا فقال ما أطول عمرك يا أعرابي؟ قال تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. عجب لبعض الناس لا تستمر حياتهم إلا بحسد الآخرين وأكلهم، والحاسد بلا شك معارض لقدر الله جل وعلا، معترض على قدر الله سبحانه وتعالى. أصحاب الطموح أناس متواضعون، فالكبر والذل توأمان متلاصقان، وإذا نفش الديك ريشه سهل نتفه، أما إذا كان مطمئنا متواضعا فإنه لا ينتف. ولهذا نجد أيها الإخوة أن الشجرة كلما زاد ثمرها كلما زاد تواضعها. وأيضا أصحاب الطموح أيها الإخوة كرماء، ما أجمل تلك العبارة التي تقول النجاح سلالم، النجاح سلالم لا تستطيع أن تصعدها ويدك في جيبك. هل رأيتم أحدا أيها الإخوة يصعد سلم ويده في جيبه؟ لذلك لا يمكن يكون إنسان صاحب طموح وبخيل. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، وهي من القصائد الرائعة التي سأحكي لكم قصتها في آخر كلمتنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى. لكنهم أصحاب الطموح عزيزو النفوس، يقول أحد السلف فوات الحاجة خير من طلبها من غير أهلها، خير من طلبها من غير أهلها. وحصلت قصة للمهلب ابن أبي صفرة نسمعها إن شاء الله تعالى بعد الأذان، وهي قصة جميلة رائعة فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء رجل للمهلب ابن أبي صفرة فقال له عندي لك حويجة شغلة بسيطة. قال أطلب لها رجيلا، أطلب لها رجيلا. فالحوائج الكبار لها رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لذا أيها الأحبة، فوات الحاجة حقا خير من طلبها من غير أهلها، وهي صفة في أصحاب الطموح، بل إن أصحاب الطموح كما يقال يبتعدون عن موانع الطموح الخمسة. ثمة موانع تمنع الإنسان من أن يصل إلى طموحه. الأول الكسل، أعوذ بك من العجز والكسل. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى ورضي عنه عبارة من أجمل العبارات، يقول: لئن أرى في بيتي شيطانا خير لي من أن أرى وسادة تدعوني إلى النوم. الكسل الذي نراه في النوم وكثرته والشرب والأكل وغير ذلك، وحب النساء لا يفلح عاشق. فمن تعلق قلبه بالنساء أو تعلقت قلبها أو تعلق قلبها بالرجال لا يكادون يفلحون، فإن العاشق يضيع عمره في البحث عن هذه المعشوقة وفي شحن جواله وجوالها وفي العيش في هذا الشحن بدون شحن إيماني، ويظل هو عائشا بين هذه الأمور والله المستعان. وانحطاط الصحة، ولذا المؤمن القوي حتى في بدنه، واشتياق إلى الأوطان، يشتاق الإنسان إلى وطنه، لكن الغربة جزء أيضا من عطاء الإنسان وطموحه، فكلما اغترب كلما ركز على عمل ما، لولا القضاء الذي لا بد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالقدر ما كان مثلي في بغلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفري. لا شك أن الغربة لها فائدة كبيرة، خاصة إذا كان في مكان فيه علم وسعادة. من أشياء أيها الإخوة التي ينبغي أن يعتقدها أو ينتبه لها كل طموح: لا تنتظر تقدير الآخرين، لا القريب ولا البعيد. إن الباحث عن رضا الجميع باحث عن الشقاء الدائم. فإذا كنت تعرف نفسك فلا يضرك مدح الناس أو ذمهم. قال سفيان رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما يقول الناس عنه مدحا أو ذما. ولهذا يا أخي الكريم، كفاك صراخا وعويلا، لماذا لا يقدرون الناس؟ لماذا يصرون على تجاهلي؟ اجعلهم يعترفون بك من خلال أعمالك. قيل لأحد المناضلين السياسيين والذي انتصر على بريطانيا في إحدى الأعوام وأخرجهم من بلاده، قيل له: كيف يتعامل أعداؤك معك؟ أو كيف يتعامل الأعداء مع الإنسان؟ فقال عبارة جميلة، قال: الأعداء في أول الأمر يتجاهلونك، لا ينتبهون لك ولا يأبهون بك، ثم ينتقدونك، يبدأ بعد ذلك الحرب الكلامي، ثم يحاربونك، ثم تنجح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل يمكن الإنسان قبل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الذين يدعون أشياء من الهموم الذي يريدون أن يعملونها وهم لا يعملون شيئا. أيضا يا أخي، استكمل المشوار حتى النهاية. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها أصحاب الطموح استكمال المشوار حتى النهاية. كثير من حالات الفشل كانت لأناس لم يعرفوا كم هم قريبون من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام، لم يكن بينهم وبين النجاح إلا شعرة. إذا بدأت عملك فواصل فيه حتى النهاية. ينهار الناس لأمرين: الانبهار بالأضواء بعد إنجازات بسيطة، ابتكر واحد خرج في الجرائد وعملت له براءة اختراع فرضي بهذا الأمر، لكن استمر. ثم الأمر الثاني: فقدان الأمل في غد أفضل، وتأكد أن الصراع بين الماء والصخرة يكسبه في آخر الأمر من؟ الماء وليس الصخرة. من الأمور التي يتميز بها أصحاب الهمم العالية والطموح امتلاك روح البداية. أهم شيء في الأعمال التي يطمح فيها الإنسان روح البداية. الخطوة الأولى، اكسر هذه الخطوة وتعد حاجزها، واعلم بأنها سهلة، فقط هي تريد همة في البداية، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك شأنا وشيئا عجيبا في هذا الأمر. ومن الأمور أحبة الكرام الإقدام، فلا تسوف، فإن التسويف رأس مال المفاليس. ولا تتشاءم ولا أيضا تيأس في حياتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله، وفي رواية: والقنوط من رحمة الله تعالى. أنت تتعامل مع الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وكل شيء في هذا الكون تحت أمره سبحانه وتعالى. فقط أحسن الظن بالله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، وابذل بعد ذلك ما ترجوه عند الله سبحانه وتعالى، والتوجه إلى معالي الأمور، واترك سفاسفها. لم يعد هناك وقت للتوافه في هذه الحياة، لقد ولى فعلا زمن النوم. زمن النوم يا خديجة، ذهب الفراغ، فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة، قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة. ولذا يا أخي الكريم، لا تحزن لتفردك في الطريق، فأهل السنة واحد، ولو على رأس جبل. أسلك سبل الحق ولا تستوحش من قلة أهلها، فإن أصحاب الطموح قلة. إن إبراهيم كان وهو واحد، إن إبراهيم كان أمة، وكانوا يقولون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاذا كان أمة، في الثلاثينات عمره، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي قبل العلماء برتوة، يتقدمهم رضي الله تعالى عنه. إمام نهل من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج منه إلا مرتويا. قال لي صاحبي: أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي؟ قلت: كلا، بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذا سبيلي. سر في هذا الطريق ولا تستوحش من قلة السالكين فيه حتى لو آذوك، لأن كثيرا من الناس مثبطين وللأسف. وكن متفائلا كما ذكرت لك، كما قال الأول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ثم عاشر أصحاب الهمم العالية وطالع أخبارهم قدامى ومعاصرين. اقرأ في ترجمة عمر ذكى حاله، كان يصلح الشاي في المكتبة الظاهرية، ثم أصبح عالما من علماء الشام، وهو صانع الشاي فقط، وألف معجم المؤلفين 8 مجلدات، وأعلام النساء 5 مجلدات، وغيرها من الكتب. فما الذي يمنعك أن تكون شخصا ذو شأن في هذه الحياة؟ فقط حدد وجهتك واسأل الله عز وجل التوفيق. ثم شيء آخر يا أخي الكريم، هو أن تعرف بأن هذه الحياة صراع، وأن من سبق لها هو الذي ينالها، لأن سنة من الله تعالى. أوصى أو أمر علي بن أبي طالب جنوده بأمر ما، فرجع إليهم بعد فترة وقال: أعملتم ما أمرتكم به؟ قالوا: لا. قال: والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى. إن الحياة أيها الإخوة التي نعيشها اليوم صراع، من سبق إلى شيء استطاع أن يكسبه ولو كان على باطل. نحن أصحاب الحق من يفعل الأعمال الصالحة وينشرها، ولا يتوقف نتيجة لإغلاق مكان دعوي أو منشط دعوي أو غير ذلك، فالأبواب مفتوحة، وإذا أوصد باب فتحت أبواب كثر، خاصة في هذا الزمان أيها الإخوة. ينبغي للإنسان ألا يتوقف أبدا عن فعل الخير. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. فانتبهوا لهذه العبارة الجميلة أيها الإخوة. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ورحم الله: من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، فلا تكن يا أخي، لا نفكر بأن الدعوة هي خطبة على منبر أو محاضرة أو حلقة أو غير ذلك. أين أنت من النصيحة الفردية والكلمة القصيرة والمراسلة وكتابة المقالات والمشاركة في الندوات وكتابة القصص الهادفة والمشاركة في مكاتب الدعوة وإتقان لغة للدعوة بها وتأسيس قناة أو مجلة أو موقع أو توزيع شريط أو كتيب أو نظم شعر في مناصرة الدعوة أو أعمال إغاثية أو بحوث تهم البلد أو تطوير الحلقات أو برامج للشباب أو برامج الأطفال أو برامج الفتيات؟ المجال كبير، ففجر طاقتك يا أخي، واجعل هذه الطاقة في أعمال خير تنفع بها نفسك ودينك وأمتك وبلدك الذي تعيش فيه. إذن لنحرص أيها الإخوة على معاشرة أصحاب الهمم العالية والقراءة في تراجمهم، فإنها عز. ولهذا يقول أبو حنيفة عبارة من أجمل ما تقرأ في قضية السير، يقول: قصص السابقين. القصص جند من جنود الله تعالى، لأنها ترفع همة الإنسان. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. كلب أكرمكم الله صار له من الصيت الشيء الكثير لأنه صاحب أهل الكهف، فكيف بمؤمن يصاحب أخيارا؟ ثم من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها أن نحرص على إيماننا وأن نقوي إيماننا وعلاقتنا بالله. إنك لن تنال السعادة ولا التوفيق في هذه الدنيا إلا إذا كان الله معك، وإن السعادة الحقيقية هي الأنس بالله تعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. عندئذ تجد التوفيق في كل شؤون حياتك إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يجني عليه اجتهاده، فإذا ما دخلت أو سألت الله عز وجل التوفيق فإنه عندئذ لا يخذلك سبحانه وتعالى. ثم قصص سريعة أذكرها، ثم أذكر هذه القصة أو هذه القصيدة وأختم بها حديثي معكم بإذن الله تعالى. يقول جعفر بن الدرستويه، لاحظوا هذه الهمة العالية، يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس الغد، يجلسون من العصر اليوم والصباح سيكون الدرس، فنقعد طول الليل في المجلس مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. ورأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان حتى فرغ مخافة أن يخذ مكانه إن قام للبول، لهذه الدرجة. وجاء شعبة إلى خالد الحذة فقال: يا أبا منازل، عندك حديث حدثني به. وكان خالد مريضا، قال له: أنا مريض. قال: إنما هو حديث واحد فحدثه به. فلما فرغ قال له شعبة: مت إذا شئت. المهم أن أخذنا هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بما تنعمت به الأذنان. انظروا لأي فرحة وصلت إلى لهذا الشخص. قيل له: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك للعلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. أي همة عند هذا الرجل؟ ولذلك همة ومروءة، حتى كان يقول رحمه الله: لو أن الماء البارد يخدش في مروءتي ما شربته. فكيف لو رأى من يلبس اليوم هذه الملابس؟ والله المستعان. أيضا هذا يحيى بن معين خلف له أبوه 1000 درهم، مليون، فأنفقها كلها في طلب العلم حتى لم يبقى له نعل يلبسه. أما في الصدقة، وما أدراك ما الصدقة، فهمة عالية أيضا. لما نزل: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، تبرع أبو طلحة بأحب بساتينه إليه، وتبرع ببيرحاء، وتبرع عبد الله بن عمر بأحب جواريه إليه. وجاء أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، إنه يريد أن يدخلكم الجنة. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة. قال: نعم. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداها لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: يا رسول الله، فإني أشهدك أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو بستان فيه 600 نخلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يجزيك الله به الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول لأم الدحداح وللصبية: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني اخرجي من الحائط، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى المعادي. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم قالت له: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدم عليه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالحجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح تقول الرواية على صبيانها: تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودار فياح للجنة لأبي الدحداح رضي الله عنه. والشخص منا أيها الإخوة قبل أن يخرج 100 ريال يحتاج يستخير 100 ركعة، ونشوف البوك في ريالات، خمسات، عشرات، مئات، ها، ونروح لوين؟ أبو الريال لا نعطيه ونظن أنه حرامي سارق هو وكل من وراءه. وأما السائلة فلا